صندوق الدنيا. صندوق الدنيا برنامج من تأليف إبراهيم كامل رفعت، وضع موسيقاه ولحن أغانيه علي فراج ويخرجه محمد توفيق. صندوق الدنيا. صندوق الدنيا تتقلب صورة ورا التانية، والدنيا بحلها في ايديكم، تعشوفوا الدنيا بعنيكم. الدنيا في صندوق الدنيا، فرجني عن الدنيا. شوف عندك اول صورة مصر الحرة المنصورة، واسمع قصتها وافهم حكايتها. كان يا ما كان، ونملنا بيه كان يا مكان. أيام زمان، الزمن روح مقاله زمان. إحنا في دلوقتي الحياة بهجة وفرح وأمان. طب ورينا ألوان الأفراح والزينة. اتفرج يا ولد على بدع الانغام ويا ولاد البلد. يوم عيد بلدي إن مصري أدي تناديله. غني سلم على حرر، والكلمة دي كلمتنا، والفضل أساس لثورتنا، رفعتنا اهديتنا. ثورة تحرير حركة تعمير، دقوا البنادير لولاد بلدي، هما الثوار واحنا الأحرار. ايدو لنوار يوم عيد بلدي، هني ابني بلدنا ودعيلو، النصر يقادت انا ديل. غني يا بلدي يوم عيد بلدي، النصر يقادت انا ديلو. غني سلم على الحلو وغني له الفرح. زمان قسي عليهم وظلموهم بعد الهوان شافوا الحنان والثورة علت في مامهم والمظلومين بقوا منصوفين دول يبقوا مين الفلاحين الفلاحين تلقى الهني عنديني والخير على بابني يا عز يا احبابني ميل على ارضيني يا عز احبابني تلقى الهني عنديني والخير على بابني يا عز احبابني يا ما عشنا في خد منه زرعينه ويغيرنا جانيه ويغيرنا جانيه ومن كتب سعدينه وصبحني ملكينه خيرها رجع فيه خيرها رجع فيه ثورة شباب حرروا يجوت يديني خلتنا نتهنى بحلاوة كديني ثورة شباب أحرار وجوت يديني خلتنا نتهنى بحلاوة كديني الله يبارك في اللي حرر أرضيني دي نعمة من ربيني ما كانتش بحسابني ودلها عنديني والخير على بابني يا عز احبابني ميل على ارضيني يا عز احبابني تلقى الهني عنديني والخير على بابني يا عز احبابني والصورة دي بالفرحة جاية من يم بحري اسكندرية قدمنا فروض التضحية وفي رابع يوم قمنا قومتنا ومحينا أساس الملكية وفي راس الدين قلنا يا شياطين اطلعوا برا برا برا شعب الأحرار مع جيش أحرار في بلد حرة حرة حرة وفي راس الدين قلنا يا شياطين اطلعوا برا يا اسكندرانية استمعتم إلى برنامج صندوق الدنيا. صندوق الدنيا تأليف إبراهيم كامل رفعت، موسيقى وألحان علي فراج. اشترك في الغناء صلاح عبد الحميد، إسماعيل شبانة، شفيق جلال، عصمت عبد العليم والمجموعة.